لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق غفر الله له: على من يجب الجهاد؟ يجب الجهاد على المسلم الذكر العاقل البالغ الصحيح الذي يجد ما يجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد. هذا ينطبق على جهاد الطلب، وإلا فجهاد الدفع إذا نزل العدو فقد يجب على المرأة ويجب على الفقير والمدين، وهذا الذي ذكره من الشروط في وجوب الجهاد هو في جهاد الطلب كما ذكرنا. فالنساء لا يجب عليهن الخروج في جهاد الطلب، ولكن قد يخرجن استحبابا لمداواة الجرحى وإعداد الطعام ونحو ذلك. ولذلك قال: فلا يجب على غير المسلم. فهذا غير متصور، فهذا شرط صحة وشرط وجوب، يعني لا يصح منهم لأنهم أشركوا بالله عز وجل. فالإيمان شرط صحة العمل وقبوله عند الله، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولا على المرأة كما ذكرنا إذا حضر العدو البلد ووجب يعني كل ممكن وكل استعداد لدفع العدو. فإن كانت المرأة فيها دفع وجب عليها، وإن لم يكن فيها دفع يعني يمكنها الدفاع أو لم يمكن تأهب، فإنها يجب عليها أن تدفع عن نفسها إذا طلبت أو إذا اقتحمت البلد بما تيسر لها. فهناك أحوال تجب على المرأة كما ذكرنا: إذا أحاط العدو بالبلد وأمكن تأهب وكان في المرأة دفع وكذا في العبد، فإنهم يلزمهم القتال ولو بغير إذن زوج وسيد، والمدين بغير إذن دائنه، وكذا الصبيان القادرين على الدفع. فإنهم وإن لم يوصف الجهاد في حقهم بالوجوب فإنهم يشهدون للإعانة على الدفع. طب إذا لم يكن فيها دفع، يعني هي ما بتعرفش تعمل حاجة خالص ولا تعين بشيء ولا تستطيع القتال، مش كل النساء كده؟ في نساء بتعرف تضرب نار، وفي نساء كان أيام رسول الله نسيبة رضي الله عنها كانت بتشيل الايه السيف وتقاتل على النبي عليه الصلاة والسلام. طب نقول ما اذا كانت ليس فيها دفع او لم يمكن تأهب، العدو هجم والجيش مش موجود وما امكنش يجمع الناس لمقاومة العدو، يبقى كل واحد يقصد بما فيها النساء لابد من الدفع. ما ينفعش يستسلم ان الكفار يموتوه. يقدر اللي يقدر عليه يدفع به، ولا يجوز ان تستسلم للاغتصاب، بل لابد ان تقاوم. قال ولا على الصبي، لان الصبي غير مكلف، وكذا المجنون غير مكلف، ولا على المريض، لذلك يقول الصحيح، لان المريض قد نص القرآن على ذلك، قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. وهو ما ذكرش هنا الضعفاء، يعني الضعيف اللي هو مش مريض بس قوته ضعيفة جدا لا يتحمل القتال. وكذا على الصحيح فاقد أهبة القتال، يعني فاقد السلاح الذي يقاتل به، وليس يمكن القتال بالحجارة، لأن القتال بالحجارة محتمل إذا كان فيها دفع، يعني إذا أمكن القتال بالحجارة وكان يمكن أن تقاوم الأسلحة الأخرى. عشان كده احنا قلنا في الأول إذا كان فيها إمكانية دفع، يعني ممكن تعور مثلا، توقع واحد حجارة كبيرة تصيبه بإغماء تعجزه، أو ساعات يبقى الناس في دبابة مثلا وطيارة، الحجارة هيبقى فيها إيه؟ لا تدفع، يبقى الحجارة في الحالة دي لا تصلح، يبقى فاقد أهبة القتال اللي ما عندوش سلاح يقاوم بيه ده يعمل ايه؟ انصرف، حتى لو في قتال الدفع، وجوبا اذا كان اذا علم انه مقتول وليس يمكن ان يأتي بنكاية في العدو. وأما إذا أمكن إحداث نكاية بأي طريقة فلا يجب الانصراف ولكن يستحب. لكن فاقد أهبة القتال ليس واجبا عليه، فاقد السلاح الذي يصلح للقتال لا يجب عليه. يبقى الناس لما تيجي عليهم دبابات ومدرعات وطيارات تضربهم من فوقهم ما نقولهمش خليك واقفين، اللي يعرف ينسحب ينسحب. لان المسلمين مش رايحين يتقتلوا، هم رايحين يقاتلوا ويطلبوا قتل العدو، ده معنى كلمة قتال اصلا، لان كل طرف بيطلب قتل الايه؟ الاخر. اما ان انا اكون رايح عشان هم يموتوني كما يظن البعض او كما ظنوه قبل ذلك، لعلهم رجعوا عنه او هم قد رجعوا يعني. لكن في ناس بتعمل كده، اللي بيقول لك ايه، انت رايح عشان تموت، تتلقى الطلقات بصدور عارية، او تتلقى الطلقات في صدرك بدلا من ان تتلقاها في ظهرك. طب ما انت ممكن لو عرفت تمشي وما تتلقاش لا في ظهرك ولا في بطنك يلزمك الانصراف، مش ان انا مطلوب ان انا اتقتل. مفيش حد عمل كده في التاريخ الا من يستهترون بدماء المسلمين، ان هو يكون مطلوب الناس تموت. ليه؟ تصورهم ان ده هيهيج العالم مثلا. احنا بنقول قتال طلب الايه؟ قتل العدو. جيدة. قال فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجهاد، لأن ضعفهم يحول بينهم وبين الكفاح، وليس لهم غناء يعتد به في الميدان، يعني لا يغنوا شيئا، وربما كان ولودهم أكثر ضررا مع قلة نفعه، وبعض انعدام النفع، زي الايه؟ العادم الأهبة تماما، وجوده هيعرضنا احنا لكثرة القتلى يضرنا نفسيا ومعنويا، ويؤدي الأمر إلى يعني ربما إلى وقوع هزيمة. قال وفي هذا يقول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. طالما أدوا ما يستطيعون من النصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبحث عن الخير للمسلمين. يعني لو حد من المرضى بس عنده رأي يبقى أنصح للمسلمين يقول لهم الخطط الحربية كذا مع أنه ما يعرفش يشيل السلاح بنفسه لمرضي بس يعرف في الاستراتيجية أو في الأشياء التكتيكية أو في أي حاجة. ويقول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. عرضت عليه يوم الخندق فأجازني. يعني غزوة أحد كانت سنة 3 وغزوة الخندق على المشهور كانت سنة 5. هو في بالروايات انه كان في غزوة احد كان 15 فهو غالبا كان في غزوة احد اقترب من 14 وفي غزوة الخندق جاوز 15 فقرب. قل رواه البخاري ومسلم. ولانه عبادة فلا يجب الا على بالغ. طبعا محتمل يكون ابن عمر بلغ عند سن 14 لكن لم يكن فيه قوة للقتال. ممكن الصبي يبلغ وهو عنده 11 سنة بس ما يكونش عنده قوة للقتال ولا خبرة حربية ما يطلعش. قال روى أحمد والبخاري عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي رواية لكن أفضل الجهاد. لكن أيتها النساء أفضل الجهاد بالنسبة لكن. حج مبرور. يبقى إذن جهاد الضعيف والكبير والمرأة الحج والعمرة. وروى الواحدي والسيوطي في الدر المنثور عن مجاهد قالت أم سلمة يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يعني الرجال لهم عمل والنساء لهن عمل ولا تتمنى المرأة ما ليس لها. وروي حديث صحيح اللي فات وروي عن عكرمة والظاهر كده انه احمد والبخاري او لا ممكن يكون الواحدي والسيوطي عن عكرمة ان النساء سألنا الجهاد فقلنا وددنا ان الله جعل لنا الغزو فنصيب من الاجر ما يصيب الرجال. فنزلت هذه الآية ضعيف جدا. وهذا لا يمنع من خروجهن للتمريض ونحوه. عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. خدم السوق اللي جمع خدمة وهو الخلخال. يلو المخدم موضع الخلخال من الساق. قال تنقلان القرب أو القرب جمع قربة على متونهما على ظهورهما ثم تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. أفواه القوم الجرحى أو المحتضرين. رواه الشيخان. طب إزاي أنس بيقول رأيت خدم سوقهما وإزاي تشمر؟ لم يكن الحجاب قد فرض، فهذا كان يوم أحد، وإنما فرض الحجاب سنة 5. إذن لا تمنع المرأة من الخروج للتمريض ولكن تلتزم الحجاب. طب ينفع تداوي الرجال، تمرض، تداوي الجرحى، ربما يقتضي ذلك مسا؟ نقول هذا الأمر للحاجة، كما يجوز أن يداوي الرجل المرأة يجوز أن تداوي المرأة الرجل. ولم يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص عددا من الرجال للتمريض والمداوات و يعني السقيا ونقل الجرحى ونحو ذلك، لم يخصص. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم، هي أم أنس، ونسوة من الأنصار معه، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. قال إذن الوالدين. الجهاد الواجب اللي سبق بيانه هو جهاد الدفع إذا نزل العدو، أو جهاد الطلب إذا عين الإمام بعض الناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استنفرتم فانفروا، وإذا حضر الصف ولو كان قبل حضوره متطوعا. قال الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين، أما جهاد التطوع فإنه لابد فيه من إذن الوالدين المسلمين الحرين. يعني لو كان واحد كافر يبقى لا يعتبر إذنه، لو كان واحد عبد لا يعتبر إذنه لأنه محبوس على سيده، فلا ينتفع بوجود ولده أو خروجه. قال أو إذن، لابد من إذن الوالدين أو إذن أحدهما، يعني إذا كان واحد بس اللي موجود أو واحد في الصفات دي. قال ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الشاهد أنه قدم بر الوالدين على الجهاد، وكما ذكرنا هذا في فرض الكفاية، هذا في التطوع. وقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، أي في برهما. سماه جهادا وهو جهاد شرعي. الحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. الحديث الذي قبله متفق عليه. وفي كتاب شرعة الإسلام أنا لا أدري من صاحبه، ولا يخرج إلى الجهاد إلا من كان فارغا عن الأهل والأطفال وعن خدمة الوالدين. يا يعني لو كان واحد ما معهوش حد يخدم عياله هيسيبهم هيموتوا، ما يعرفش يسيبهم. اطفال صغيرين لو تركهم لا يجد لهم راعيه، ولا جد ولا جده ولا اب ولا قصدي ولا ام ولا اقارب اخرين ولا جيران، يبقى متعين عليه يقعد يراعيهم. قال فان ذلك مقدم على الجهاد بل هو افضل الجهاد. بس الكلمه دي طبعا فيها توسع جامد جدا، يعني اطلاقها بهذه الطريقه لازم تقيد. برضو بيقول من كان فارغا عن الاهل، والصحابه كانوا فارغين عن الاهل، لكن محملها الوحيد على ما اذا كانت مريضه ولا يوجد من يمرضها، لان عثمان رضي الله عنه لم يشهد غزوه بدر. لماذا؟ لانه كان يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته التي توفيت بعد ذلك، فلم يكن هناك من يمرضها. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر من شهد بدرا وسهمه، يعني يأخذ جزء من الغنيمة لأنه كان في مصلحة ضرورية مع زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي طبعا عشان هي زوجته، ولو بنته كده وما فيش حد، لا طبعا لان ده له اثر، هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عشان هي زوجته طبعا، ولكن ده في تأكيد لان انشغال بال النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن القتال وشأن اعداد الحرب لان بنته مريضة ولا يوجد من يمرضها. لو كان هي، لو كان هو خرج معاها، خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما لا يوجد من يمرضها، فلذلك قال لك، فقال له لك أجر من شهد بدرا وإيه وسهمه. الحتة يقولون عشان بنت، عشان بنته، لأن أهم الرسول يعني أهم شخص في الموضوع ده قائد الجيش. صحيح. إذن الدائن. قال وكذلك لا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مليء. احنا شايفين أمر الدين خطير إزاي، ما ينفعش يخرج للجهاد. بيقول إن هو ما عندوش وفاء دلوقتي، عنده وفاء روح ادي الرجل الإيه الفلوس، او سيبه علشان لسه الميعاد ما جاش، بس يقول لهم ده عنده ايه، ادي الفلوس بتاعت الراجل. لكن لو ان هو راح مات مين اللي هيدور على القضاء؟ محدش. فعشان كده قالوا ما يخرجش مدين لا وفاء له في التطوع او في فرض الكفاية الا مع اذن الذي ياذن له. يعني لو ما فيش اذن يجيب له رهن يقول له ادي بتاع دي رهن، لو مت ولا حاجة انت هتبيعها وتاخد حقك منها وترجع لهم الباقي، او لو ملهاش باقي خلاص. او كفيل مليء يقول له فلان ده متكفل بالمال، ضامن، كفيل يتكفل يضمن هذا المال، يقول المال ده عندي، لو الراجل ده ما جاش قتل في الغزو يبقى المال ده عندي، يبقى خلاص المدين ليس له حق. طبعا الناس النهاردة بتسافر وتهرب وعليها ديون لا تحصى، ولا يبحثون عن الايه، عن حقوق الناس. يعني النقطة دي نهتم ننظر فيها لنعرف حدود الشرع في ذلك، انه كيف عظم امر الدين، وانه لازم يكون في وسيلة لقضاء الدين. يا واحد يضمن يا رهن، لكن تسيب الناس وتمشي. فعند احمد ومسلم من حديث ابي قتادة قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ رجل سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. إلا الدين، يعني أنت لازم تكون صابر مش فار، محتسب تريد الأجر من الله لا الذكر من الناس، مقبل على العدو غير مدبر لست فرا. إلا الدين. يعني هو صابر محتسب مقبل غير مدبر لا يغفر له الدين. قال فإن جبريل قال لي ذلك آنفا، أخبرني بذلك حقا منذ قليل. قال الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو. يجوز الاستعانة بالمنافقين، لأن المنافقين طالما ما أظهروش نفاقهم فهم إيه؟ مسلمون. ونحن أمرنا أن نجري أحكام الناس على الظاهر، حتى لو كان ظهر منهم بعض خصال النفاق الأصغر ككذب الحديث وخلف الوعد واحتيج إليهم في القتال، فإنه بلا شك يجوز استعانة بهم. قال والفسقة على قتال الكفر، يستعانوا بالفسقة لأنه برضو أيضا ما زالوا إيه؟ مسلمين. وقد كان أبو محجن مدمنا للخمر ومع ذلك كان يخرج في القتال. قال وقد كان عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش في كل الغزوات طبعا، انه خرج في غزوة احد ورجع بثلث الجيش، وخرج منهم طائفة في غزوة تبوك وقعدت طائفة، وقد هم بعضهم ان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في عقبة بين جبلين، وأرادوا أن يسبقوا ويلقوه، فأسرعت أمر عمارا وأظن حذيفة أن يسرع حتى يمر الرسول صلى الله عليه وسلم من العقبة ويعني ينظر من هؤلاء. نجاه الله عز وجل منهم، هموا بما لم ينالوا من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ونظر حذيفة فقال لم أرى وجوههم لأنهم كانوا ملثمين، ولكن عرفت رواحلهم، عرف الركوع بتاع الديب بتاعت فلان بتاعت فلان. عشان كده كان حذيفة هو ايه؟ صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقصة أبي محجن الثقفي الذي كان يدمن شرب الخمر وبلاؤه في حرب فارس مشهورة، ان هو كان سعد بن ابي وقاص يحبسه لكثرة شرب الخمر لانه لا يريد ان يعني يكون سببا ل يعني ضعف الجيش، ومع ذلك تخلص من القيود او امر بعضهم ان يفكه وخرج فقاتل احسن القتال. وأما قتال الكفرة مع المسلمين فاختلفت فيه آراء الفقهاء، فقال مالك وأحمد لا يجوز أن يستعان بهم ولا أن يعاونوا على الإطلاق. وقال قال مالك إلا أن يكونوا خداما للمسلمين فيجوز، يبقى مش مقاتلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. رجل كان كافرا كان فيه غناء تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال تبعتك لأقاتل معك وأصيب منك، يعني هتديني أجرة هاخد منافع، فرح به الصحابة لشدة غنائه شدة بأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فلن أستعين بمشرك. قال أبو حنيفة يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق، ويكون حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره هنا عند معنى حرم، كراهة التحريم مش كراهة التنزيه. يعني حكم الإسلام هو الظاهر أو هو الغالب، يعني مش زي حرب الخليج اللي كان رئيس التحالف ايه امريكاني اللي بيصدر الاوامر والناس بتقاتل، ولا حتى في الحرب ضد الارهاب في العراق كان اللي بيدي الاوامر مين؟ الامريكان. وهذا لا يجوز بلا شك. قال الشافعي: يجوز ذلك بشرطين، احدهما ان يكون بالمسلمين قلة ويكون بالمشركين كثرة. المشركين الاعداء يكونوا كتار واحنا مضطرين ان احنا نستعين بهؤلاء. الثاني ان يعلم من المشركين حسن رأي في الاسلام وميل اليه، ويكونوا ناس او حتى لاجل مثلا الحمية لقومهم، ده على هذا القول قول الشافعي. فبيقول وشرط ان يكونوا مأمونين، شرط ان هم يكونوا مأمونين، يعني ما يخونوش ويقتلوا مسلمين بغير حق او يستغلوا الفرصة ويقتلوا من لم يأمر الشرع بقتله، يعني حيلتزموا باوامر قائد الجيش. وده طبعا هذا الشرط شرط صعب التحقيق جدا، لان اللي معاه سلاح هو اللي بيتحكم في السلاح، ويقتل ربما صبيان ونساء يشوه صورة الإسلام. ولذلك هذا الشرط غالبا لا يتحقق. قال: ومتى استعان بهم رضخ لهم ولم يسهم، أي أعطاهم مكافأة ولم يشركهم في سهام المسلمين من الغنيمة. الراجح في هذه المسألة قول الإمام أحمد والإمام مالك في عدم جواز الاستعانة بالكفار مطلقا، لأن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فلن أستعين بمشرك يدل على ذلك. إيه اللي ممكن؟ إذا كان المسلمين، إذا كان المسلمون قد عاهدوا قوما من الكفار على أن يحموا جانبا من بلد هم فيها، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة أن يكون هؤلاء من جانبهم يدافعون عن المدينة والمسلمون من جانبهم، فهذا الظاهر جوازه في تلك الحال. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.